نبدأ المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا آخر موضع وقفنا عليه هو الكلام على الكلام على بقية هذا ايش حصل ليش حاضر مع الحاضر. طيب شيل هذا، هل هذا عاد فيه؟ الآن سيتكلم المصنف على مسألة الآن هنا سيتكلم الفوائد على المبنية على الالتفات إلى السبب دون المسبب، أي الالتفات إلى السبب دون المسبب. طبعا احنا قدمنا أن الشارع إنما يكلفنا بالسبب، أما المسبب فهذا أمر ليس في طوقنا، لكن الشارع قصده. لكن المكلف إذا قصد السبب دون المسبب هذا كان نوع من أنواع العبث، واضح؟ نوع من أنواع العبث، وكأنه قصد محالا إذا قصد السبب دون المسبب، فهو سيقصده. لكن أنت لابد في قصدك للسبب يستلزم قصد إيش؟ المسبب. أما أن تقصد السبب دون المسبب هذا مستحيل أو ليس مستحيل؟ مستحيل بالنظر للعادة، واضح؟ لأن من قصد النكاح وقال لا أريد أن تحل المنكوح، أريد فقط أن أفعل العقد المستجمع للشروط، هذا عبث. في النهاية سيحل النكاح ولا يحل؟ يحل. ولهذا الله عز وجل حلل لنا الطيبات، فلا يجوز لأحد أن يحرمها، واضح؟ لأن أسباب تعطيها ما دام وجد التشريع من الله سبحانه وتعالى لا يجوز للمكلف أن يقصد خلاف هذا القصد. ولهذا صار تعاطي أو الالتفات إلى السبب دون المسبب أو المسببات يعتبر هذا غير مقدور المكلف. فإذا قصد السبب دون المسبب صار كأنه قصد شيئا ايش مستحيل. انت تقصد السبب وتعمل الصلاة شرعت لأجل الثواب من الله، تقصد ذلك الصلاة، وحصول الثواب بعد ذلك هو مطلوب، ولكن لست انت مكلف به، هذا شيء من الله عز وجل، فانت ما المطالب به. لكن كونه مقصود صحيح، كون الالتفات اليه في القصد صحيح، بل من العبث أن تقصد السبب دون إيش المسبب، لأن غالبا هذا يلزم منه. ولهذا لا يصح أن يقول واحد أنا سأتزوج ولكن لا أريد الحل النكاح، هذا لا يصح، لأن في العادة متى ما وجد السبب وجد ماذا المسبب، إذا انتفت الموانع وتوفرت الشروط. إذن هناك أمر عادي لازم، متى ما وجد السبب بشروطه وكماله وجد المسبب. تخلف المسبب عن السبب مستحيل أو جائز؟ مستحيل. فمن قصد المسبب دون السبب أو قصد السبب عفوا دون المسبب وأراد انتفاءه هذا كأنه قصد أمرا مستحيل ليس في طوقه. صح أنت لست مكلف بالمسبب، لكن أنت مكلف بإيجاد إيش؟ السبب، لكن هو مقصود لك، واضح؟ مقصود لك، الشارع قصده. لكن قلنا التكليف إنما هو منحط في تحصيل ماذا؟ السبب، كما قدمنا في الدرس الماضي. الشارع إنما يكلف بالأسباب إلى المسببات، لأن المسببات ليست في طوق من؟ ليست في طوق المكلف، لأن الأسباب ليست في طوق المكلف، هذه قاعدة نص عليها العلماء، إن الأسباب ليست في طوق إيش؟ المسببات ليست في طوق المكلف، لكن قصدك إياها هذا صحيح، بل هو الأصل، لأنك أنت لا تقصد السبب إلا لأجل إيش؟ المسبب. النكاح لا تقصده إلا لتحصيل إيش؟ النسل والولد وإعفاف النفس، هذه كلها مقاصد شرعية صحيحة، وهذا من باب تصحيح إيش؟ النية. فالأمر عند النكاح، لكن لا ينبغي به، ينبغي أن يقصد المقصد الدنيوي المحض. قصد المكلف للشيء الدنيوي المحض الحاصل من التكليف هذا يبطل إيش؟ الثواب، لأن هذا تشريك. وقد قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو رد. المصدر هنا بمعنى اسم المفعول، أي فهو مردود عليه. واضح؟ فهو رد أي مردود عليه. وهذا ما ذكره الشيخ المكلف هنا. ومثاله في العبادات: إذا صلى أو صام أو حج كما أمر ثم قصد في نفسه أن ما وقع من عبادة لا يصح ولا ينعقد قربه، هذا يعتبر لغو، هذا لا عبرة به. لأن أنت إذا صليت صلاة تامة وغيره وقع ما يترتب عليه وهو براءة إيش الذمة، هل يلزمك القضاء؟ لا يلزمك القضاء، لأن العادة أنه ما وجد السبب وجد ماذا؟ المسبب. فنيتك لا تؤثر. واضح؟ النية هنا لا تؤثر، تعتبر إيش؟ لغو وعبث. واضح؟ وكذلك الأسباب الممنوعة: يا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا. فتحريم ما حل الله يعتبر إيش؟ عبث من المأكول والمشروب، لأن الله عز وجل قد إيش؟ قد جعله حلالا. فأنت لا يؤثر قولك هذا إيش؟ حرام، هذا لا يؤثر. فهذا كله في الأسباب، إذا توقف الأسباب التي توفرت معها إيش؟ الشرائط وانتفت الموانع. لأنه قاعدة عندهم عامة: كل حكم شرعي لابد له من ثلاثة أشياء: توفر أحد أسبابه، وانتفاء جميع موانعه، وتوفر جميع شروطه. فمتى ما حصلت وجد الحكم. فالنكاح متى ما مثلا حل المكوحة، متى ما وجد السبب وهو النكاح وهو العقد، وتوفرت شروطه، وانتفت الموانع، ماشي محرمية، حصل الحل وما حصل، حصل حل وطشيتها ما بيت. لأن هذا خطاب الوضع لا يتعلق بقصدك، فهو باب رطب الأسباب بالمسببات. وحكم، وكل حكم شرعي لابد فيه، شوف توفر جميع أحد الأسباب، لأن معروف أن السبب واحد يكفي في تحصيل إيش؟ المسبب. كالإرث يكفي سببه إيش؟ واحد في ثبوته، نكاح أو ولاء أو نسب. ولا بد من انتفاء جميع الموانع، مانع واحد يمنع إيش؟ الحكم. لابد من انتفاء جميع الموانع، وتوفر جميع الشروط. لابد من توفر جميع إيش؟ الشروط. انتفاء شرط واحد يؤثر في إيش؟ في المشروط، فيجعله منتفيا. كما قال صاحب مراكز السعود: ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى إيش؟ للضبط، يعني لدى الضابط في هذا الفن، هو فن الصورة. كتوبة المراكز، ولازم مراكز السعود سيدي عبد الله ولد الحاج إبراهيم الشنقيطي: ولازم من انعدام الشرط، ولازم من انعدام الشرط ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى ذي الضبط، ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى ذي الضبط، أي لدى الضابطين، أي لدى من يضبط الفن. واضح؟ ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى ذي الضبط، بالضاد. واضح؟ لا. واضح. إذن ما انتفت الطهارة انتفى إيش؟ انتفت الصلاة. طيب في إشكال هنا: فاتت الطهورين، من لم يجد ماء ولا ترابة ما حكمه؟ يصلي يصلي. طيب ويجب عليه إيش؟ القضاء. طيب وجدت الصلاة وما وجدت، انعدم الشرط ووجد إيش؟ الصلاة. إذن هنا انتفى الشرط ووجد إيش؟ وجدت الصلاة. إذن هذا ألا يعكر، ألا يشكل على تعريف الشرط؟ احنا قلنا يلزم من عدم الشرط عدم إيش؟ المشروط. إذا انتفاء الطهارة هو شرط يلزم من انتفاء إيش؟ فاقد الطهورين انتفى في حق الطهارة ووجبت إيش؟ الصلاة وصلاته صحيحة واضح، لكن يلزمه القضاء. واضح. بماذا نجيب عن هذا الإشكال؟ أشوف الشيخ غازي بيجاوب. أنا الشيخ غازي. إيش الجواب؟ شو الجواب؟ كيف حرمة الوقت؟ يعني الصلاة هنا يجي الحرمة الوقت. يعني الأمر إيش؟ خارجي. الأمر خارجي. لهذا دائما نشوف الأصوليون يزيدون في تعريف الشرط. يقولون في شرط ما يلزم من عدمه العدم لذاته. يعني لأجل الشرط. فمتى من عدم الشرط يعني عدم المشروط بالنظر إلى الشرط. قد يكون هناك أمر خارجي يقتضي وجود الصلاة كحرمة الوقت. لهذا يقول الفقهاء يصلي لحرمة الوقت ويعيد. لماذا يلزمه الإعادة؟ لأن الصلاة فقط لحرمة الوقت كما قال الشيخ غازي أنها لحرمة إيش؟ لحرمة الوقت. واضحة غازي ما شاء الله ضابط يضبطه مذكرة. إذن هو لحرمة إيش؟ لحرمة الوقت. مفهوم. إذن متى ما توفرت الأسباب والشروط وانتفت الموانع دائما يأتي إيش الأصل أن الأثر والفائدة من الحكم تأتي. واضح. ولا تتخلف. وإن قصد الشخص بمباشرة ذلك العمل عدم إيش حصول الأثر فإن هذا يعتبر كله له. أما إذا لم تتوفر جميع الأشياء هل يصير هذا السبب شرعي؟ لا يكون سبب. وجد مانع انتفى شرط السبب غير تام فهنا لا يلزم من وجوده إيش المسبب. لكن مع تمام الأسباب وتوفر الشروط وانتفاء الموانع يوجد هنا إيش الأثر ويترتب عليه. واضح. ومن هنا نعلم أنك أنت يا المكلف إذا علمت بأنك مخاطب بالسبب دون المسبب تعلم بأنه يجب عليك التمثيل بغض النظر عن الفائدة. ولهذا كثير من الأحكام التكليفية يجب علينا فعلها وإن كان المسبب لا تدري هل هو يحصل أم لا أو تيأس منه. نبي الله نوح ألم يدعو أهله قرونا كثيرة؟ واضح. وهل توقف؟ الفائدة هنا ليست موجودة بكمالها وهو المسبب، إنما آمن نفر يسير كل هذه القرون 1000 سنة. لكن هل هذا توقف؟ هل جعله يتوقف؟ لا، لأنه مأمور بماذا؟ بالسبب وهو البلاغ. الله أمرك بأن تبلغ. ما القصد من التبليغ؟ هداية إيش؟ الناس. هداية الناس في طوقك أو ليست في طوقك؟ ليست في طوقك. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس الهداية وقال بلغوا عني ولو آية. لكن هل كل الناس الذين بلغهم النبي اهتدوا؟ لا. المقصود إذن على هذا يكون التبليغ أنت المأمور بالتبليغ، أما الهداية فهذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى. واضح. وبعضهم قال أن التبليغ المقصود منه إقامة إيش؟ الحجة. إقامة الحجة هذا يحسب بمجرد التبليغ، فمن بلغ فقد قامت عليه الحجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني بعد بعث الرسل. هذا الله عز وجل بعث الرسل ليكونوا حجة على خلقه. واضح. فإذا دخلوا النار وأدخلهم النار لا يمكن أن يتعللون ويقولون لماذا لم تعلمنا حتى نعمل ونهتدي ونعبدك. فقام الله عليهم الحجة ببعث الرسل المؤيدين بالمعجزات. واضح. إذن أنت مخاطب بالسبب. المسبب هذا أمر يرجع إلى من؟ الله عز وجل هو الذي إن أراد أقام. نبي الله إبراهيم قام بإيش؟ بتحريك السكين وحاول الذبح ولكن لم يحصل له الذبح، وهكذا وقس على ذلك. إذا لهذا الإنسان إذا علم بأنه مخاطب بالسبب دون المسبب اقتنع ولزمه أن يخاطب ولا يبحث هل النتيجة ستحصل أم لا. أنت مطالب بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر سواء كان الناس امتثلوا أم لم يمتثلوا. قد تحتاج إلى النظر في العاقبة. إذا علمت بأن الأمر بالمعروف سيؤدي لمفاسد أعظم، هنا تمتنع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن عموما هو مطلوب سواء اهتدوا الناس أم لا، لأن المقصود منه ما هو؟ إقامة الحجة، واضح؟ ولأن أنت مطالب بالسبب، كون الناس سيهتدوا أو سيمتثلوا هذا ليس إيش؟ ليس لك أنت، هذا أمر من الله، واضح؟ لكن جرت العادة أنه متى ما وجد السبب وجد إيش؟ المسبب. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه هي سنة الله سبحانه وتعالى التي جرى الخلق على أو خلق الدنيا عليها. متى ما وجد السبب وجد ماذا؟ وجد المسبب، واضح؟ واقترن به. متى ما وجد السبب وجد المسبب. فالتكليف ينحط في تحصيل الأسباب لا تحصيل إيش؟ المسببات، واضح؟ وهذا ينبني عليه علم المكلف بأنه مطالب به وليس مطالب بالمسبب، لأنه ليس في طوقه، واضح؟ لا يعتبر في طوقه. وتكليفه من شروطه ماذا؟ الوسع، أي إيش؟ الطاقة والقدرة. ما لا طاقة لك به لا يكلفك الله به، لأن الله عز وجل رفع عن أمته المشقة والحرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا يقول صاحب مراكز السعود: والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. العلم والوسع، الوسع يعني القدرة. فالجاهل ومنه العاقل أنه جاهل لا تكليف في حقه، أيضا الشيء الذي لا تطيقه لا تكليف في حقه. هذا كله في خطاب إيش؟ التكليف. اكتبوا بيت المراكز: والعلم والعلم والوسع، يمكن أن تكتبوه باب الاستشهاد: والعلم والوسع على المعروف، والعلم والوسع، والعلم والوسع على المعروف والعلم والوسع على المعروف شرط، شرط يعم كل ذي، والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. شرط يعم كل ذي تكليف، أي كل تكليف. واضح. ولهذا يقولون أن المكلف، والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. ولهذا لما عرفنا من الخلاصة أنك أنت مكلف بالسبب لا بالمسبب، قالوا من فوائد، كما يقول الشيخ أبو إسحاق الشاطبي، من فوائد الالتفات إلى السبب دون المسبب أن هذا فيه تفرغ من العبد للعبادة، وفيه إراحة للقلب وللعقل وللذهن. لأنك أنت عندما يأمرك سيدك بشيء فأنت تفعله ولا تنظر إلى كونه سيحصل الفائدة أم لا، هذا سيأتي لك بالهم. الشخص الذي ينظر إليهما معا ماذا؟ سيكون موسوس، كالذين يوسوسون في وضوئهم وصلاتهم هل هي مقبولة أم لا. تجده يصلي صلاة ظاهرها أنها إيش؟ متوفرة الأركان والشروط، ويبقى موسوس هل هي مقبولة أم لا. فربما تجر وسوس الشخص هذا إلى يعيد الصلاة والوضوء مرات لجهله، لأنه لا يعلم بأنه إنما مطالب فقط بإقامة العبادة على ما أمره الله. كونها مقبولة أم لا هذا أمر عند الله سبحانه وتعالى، هذه إراحة للنفس. وأخبرني بعض الموسوسين أنه من شدة وسوسته ربما دخل إلى الميضة محل الوضوء وتوضأ من كل قصب المسجد، ممكن توضأ 10 مرات من شدة الوسوسة، يشك هل وضوءه صحيح أم لا، هل هو مقبول أم لا. ففي الأخير تعب حتى في الأخير ترك الصلاة، انظر كيف الشيطان يدخل العبد، دخل العبد من هذه الزاوية، زاوية إيش؟ الوسوسة، كأنه تدين وتورع، هو في النهاية سيجرك إلى ماذا؟ إلى المشقة الشديدة، حتى في الأخير تترك الصلاة. ترك الصلاة الأخ يخبرني بنفسه، قال كان يتوضأ 20 مرة، 20 مرة يدخل يتوضأ هنا يشكك، يقول باقي يمكن يتوضأ ثاني مرة، ثالث، رابع، خامس، سادس، ما يتوضأ إلا بعد ما يجاوز 10 مرات بعدين يصلي، وسوسة. فاستدمر على هذا مدة بعد تعب، ففي الأخير ماذا؟ ترك الصلاة. قال تركت الصلاة. شوف الشيطان كيف دخل له بمدخل إيش؟ التشدد في الدين. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شهد الدين أحد إلا غلب. يعني خلاص أنت تشدد في النهاية تترك الدين بالكلية. هذا من خبرة إبليس، انظر دهائه، يدخل على الإنسان من باب من أبواب الخير حتى يحرمه من الخير. يعني يدخل على الإنسان من باب نواب الخير حتى يحرمه من الخير، واضح. وهكذا أما المشتغل، لهذا كان المشتغل بالسبب معرضا عن النظر في المسبب، هل يحصل، هل وسيحصل أم لا. هذا الشخص أراح نفسه وعلم بأنه يجب عليه الامتثال بغض النظر عن الثمرة، هل ستحصل أم لا، لأن أنت الواجب عليك ما هو؟ الطاعة فيما أمرك الله، الله عز وجل. وجب عليكم قتال، وجب على المسلمين قتال الكفار، وجب القتال والنصر من الله، حصل أم لم يحصل، في النهاية إيش؟ أنت مقاتل في سبيل الله ومجاهد وميت على سبيل الشهادة، واضح. وقس على ذلك، ولهذا صار الاشتغال إنما هو في الأسباب. طيب هذا إذا القسم، إذا الإنسان يمكن أن يعبد الله ينظر إلى السبب دون المسبب. قد ينظر المرء إليهما معا، وهذا القسم الذي ذكره الشيخ في المسألة السابعة. ما هي الفوائد المترتبة على النظر إلى السبب والمسبب معا، كلاهما تنظر إليهما، واضح. فهو ينظر إلى السبب بكونه مأمورا به، واضح، وينظر أيضا إلى المسبب لكونه هو المقصد من ذلك، واضح. فوقس على ذلك، فهذا الإنسان إذا التفت المسببات ربما ترفع عنه إيش؟ كثير من إشكالات الشريعة. لأن شوف الالتفات المسبب والمسبب معا مهم، لا سيما بالنظر إلى الفقيه والأصولي والمجتهد، أي الإمام المجتهد نفسه، لأن الإمام المجتهد يحتاج إلى الاستنباط ويحتاج إلى معرفة علل الأحكام، وهذا إنما يعرض بماذا؟ بمعرفة المسبب، لماذا شرع هذا الحكم. كما قدمنا الأئمة والعلماء عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، ظاهر النص ماذا يجب؟ ترك الغضب، ترك القضاء عند الغضب فقط. ما المقصد من ذلك؟ ما المغزى؟ العلماء ينظرون يلتفتون إليه. قال المغزى هو أن فيه تشويش للفكر، وهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى الميل والظلم في الحكم. فاستنبطوا العلة، ما هي العلة؟ التشويش، علة عامة تقتضي تعميم الحكم في غير إيش؟ في غير الغضب. مثل الغضب ما هو؟ المرض والفرح والفرح الشديد والحزن الشديد، وهذا كل أشياء تعكر وتشوش الذهن، فلا ينبغي معها القضاء. فهذا كله لا يكون إلا بالنظر، نظر إلى ماذا؟ إلى المسبب، وهذا في غاية الأهمية النظر إليه، واضح. فالمسبب إذا كان منسوبا إلى المتسبب شرعا يقتضى أن يكون المكلف يتعاطي السبب ملتفتا إلى جهة المسبب، واضح، حتى لا يقع في شيء من المنهيات. ولهذا الغزالي حكى عن بعضهم أن إنفاق درهم زائد أشد من سرقة 100 درهم، لأن سرقة معصية واحدة وقد تمت وانقطعت، وإظهار الزائف بدعة أظهرها في الدين، واضح. لأن الإنسان شوف معروف أن قد يكون الشيء له عواقب، هذه العواقب تعلت تجعله يزيد في ليش في المعصية. فمثلا السرقة مذمومة صحيح، مثل السرقة أن تفعل درهم زائد وزائف تصنعه وتعطيه الناس حتى يبيعوا، زائف يعني مغشوش، مثل الآن الدولار هذا المغشوش. قال يقول غزالي نقل عن بعضهم أن الغش والتزوير في العملات أشد عند الله من السرقة إثمًا. هذا بالنظر إلى ماذا؟ للمسبب، لأن السرقة معصية واحدة، أما تزييف الدراهم كم معاصي؟ أوه كثير. أنت لو طبعت $1,000 مزيف والناس صاروا يتناقلونه كم بيتضرر؟ أو آلاف بل ربما ملايين، لأن هذه العلبة ستتنقل المزيفة من شخص إلى إيش؟ فيصير هنا غش وهناك غش وهناك غش وتنتقل الغش، فيصير عليك 1,000,000,000 معصية. هذا بالنظر إلى ماذا؟ إلى المسبب. لهذا نقل حجة الإسلام الغزالي عن بعضهم أن تزييف الدراهم أشد إثما عند الله من السرقة، لأن إثمها متعدي ومستمر بخلاف السرقة، إثمها مرة واحدة أنت سرقت مال وخلاص توقفت المعصية. أما التزييف لا، أنا بعت على هذا أموال مزيفة تضرر صح، هو راح بيشتري بهذا المال الزيفة من شخص ثاني وتنتقل، هكذا يتكرر ليش؟ بسببك أنت اللي زيفت الدراهم وصنعتها. فهؤلاء كلهم إثمهم يرجع إلى من؟ إليك. هذا جاء في الحديث، ومن سلمنا في الإسلام سنة سيئة فعليه إيش؟ وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. واضح وقس على ذلك. ومن هذه المسألة واضح الشخص الذي بث بدعة تبقى البدعة عليه إلى يوم ليش القيامة، لكن إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى فالظن أن الله عز توبة صحيحة، ويجب أولا أن يأتي بالأسباب إذا كانت بدعة يبين للناس أنه تراجع عن بدعته حتى يكف الناس عن إيش؟ عن اتباعه، واضح، فيلزمه ذلك. أما أن يترك الأمر هكذا لا، واضح، ويحاول أن يتخلص من الأسباب، كما تراجع عن بدعة يؤلف كتاب يبين فيه تراجع بدعته أو يعلم للناس أنه تراجع عن بدعة حتى لا يتناقل الناس بدعته أو ضلالته، واضح وقس هذا، أن هذا كله ستجر له المعاصي حتى بعد الموت، حتى بعد الموت تجر عليه الإثم. أهل بدع لأنه الأهواء، واضح، الذين لا يزالون يأخذون بأقوالهم هؤلاء في قبورهم يعذبون. كما أن العالم إذا بث العلم في الرجال أو في الكتب لا يزال إيش؟ الطاعة والحسنات تأتيه وهو في قبره. لهذا جاء في حديث صحيح مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ماذا ذكر منه؟ عالم، علم إيش؟ انتفع، علم انتفع به صادق بعلم ألفه في الكتب، أو علم صادق بعلم بثه بصدور الرجال، يصدق أيضا على علم بثه في صدور الرجال. واضح مفهوم هذا؟ طيب هذا واضح، هذا مفهوم. بقي لنا مسائل، في مسائل الشيخ ذكرها مفرقة لك ليش تبغيت الأهمية. في سؤال تفضل. قيل يعني نحن مخلقون بالأسباب، أيوة، لكن يجوز على الاتفاق إليه بالسبب. السؤال يعني هل ممكن نحن نترك الأسباب بنظر بدل بنظر إلى المسبب يعني مثل هذا مثل في سد الذريعة ممكن سد الذريعة يعني في إنكار المنكر أنه نترك إنكار المنكر لأن ضرنا بأن ضر أعظم إلا لا تحصل النتيجة. لا هو عموما إحنا قلنا أن أن هناك فرق بين حصول النتيجة وبين حصول ضرر، فرق. نحن قلنا أن المسبب لست مكلفا به، أنت مكلف بالسبب، صح؟ الآن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنت مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو المكلف به. كونه بعد ذلك سيمتنع أم لا، هذا الشارع لم يطالبك به. نعم إذا في مفسدة ستحصل، مفسدة ستحصل، لأن تقول سننظر إلى عدم انتفاع بالمنكر أو لا، هذا لا ينبغي، أنت أنكر، رأيت المنكر أنكره، إلا إذا علمت أن في ضرر سيحصل أعظم، علمت بأنك لو أنكرت سيقع شجار وربما يصل إلى مضاربة، ناس جالسين يعزفون، صار من المنكر أن ينكر. لأن الآن صار في كثير من المناطق إذا شخص عزف العزف والأغاني والهذي صارت من المنكر أن تنكر، فإذا أنكرت عليهم ربما أدى في بعض البلدان أدى إلى حبسك، بل ربما أدى إلى قتلك، ربما هؤلاء قاموا ضدك وقتلوك. فإذا عرفت أن في مضرة ومفسدة هنا تحجم، تحجم ليس لعدم وقوع النتيجة، أنت لست مطالب بالنتيجة، أنت مطالب بإقامة ليش؟ أقامة الفعل، لكن هناك مانع، مفسدة ستحصل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما أنك طلاب علم مثلا امتنعوا، لا يمكن أن تنصحهم، لأنك تعرف أنهم سيتقبلوا النصيحة، لكن عرفت أن الناس لن يتقبلوا النصيحة إذا فيه مفسدة هنا تمتنع، كما يقع الآن. بل ربما الدولة بنفسها أحيانا في بعض البلدان الدولة إذا إذا إذا إذا أنكرت شيء من المنكرات تأتي وتمسك، هي نفس الدولة، لأنك تراك مجرما. بل ربما بعضهم يرون إنكار المنكر من السياسة، أنت تدخل في السياسة، بعض الدول يصل إلى هذا الحد. عموما إذا في مفسدة عظيمة وخفت على نفسك أو على أضرار غيرك فهنا تمتنع لمفسدة أخرى، ليس لعدم حصول النتيجة، النتيجة ليست بشرط كما قرأنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة، كم دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأقوام ولم ينتفعوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أخير نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي لم ينتفع به ودعا واستمر، فكذلك أيضا إيش نحن كذلك نمشي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. انتفع الناس أم لا في المساجد؟ ألا ترى العلماء يتكلمون على الظلم، يتكلمون على المنكرات، مع الناس لا يسمعون؟ هذا وظيفة العالم، ما هو إيش؟ التبليغ، أن تبلغ. كون الناس حصلت الثمرة أم لا، هذا شيء من الله عز وجل، واضح، الهداية من الله. لكن إذا فيه ضرر، إذا فيه مفسدة، ولا ممكن تمتنع ولا يجب، واضح؟ أيوة قضية أخرى خارجة، لكن قلنا أن النتيجة لا يجب النظر إليها. كونك أنت تقول لن تحصل نتيجة، لا، هذا ليس حجة، انهى عن المنكر، وإن حصلت إيش وإن لم تحصل النتيجة. كما أنه يجب عليك ماذا؟ يجب علينا مثلا في الجهاد أن نجاهد وإن لم نتحقق النصر، واضح. ولو دخل علينا الكفار في بلادنا واجب علينا أن نجاهدهم وإن لم نتحقق أننا سندفعهم، واضح، لأن هذا شيء أمرنا الله به، وأما النصر والفائدة فهذا من الله، واضح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده كان ينتصر وأحيانا لا إيش لا ينتصر، لأن النصر من الله، الواجب عليه ما هو؟ هو إقامة الدعوة وإقامة الدين، واضح، والمسببات والنتائج، هذا بتوفيق الله عز وجل. كما طالب العلم عليه أن يراجع ويحفظ، كونه سيصير عالم أم لا، هذا من الله، كونه سيحفظ أنت افعل وأقم السبب، كما قال النبي أعقلها وإيش وتوكل، أقم السبب توكل على الله سبحانه وتعالى. والغالب أنك إذا أقمت السبب حصل إيش؟ المستقبل، هذا الغالب. الآن نتكلم على مسألة جديدة وهي ختام الكلام على الأسباب، مسألة تعلق المفاسد والمصالح بالأسباب المشروعة والممنوعة. اعلم أن الأسباب هناك ما هو ممنوع كالأنكحة الفاسدة، تفضل، وهناك أسباب مشروعة كالنكاح الصحيح. اعلم أن المصلحة تكون في السبب المشروع، ولهذا صار امتثاله والقيام به مطلوب، لأنه يحصل منفعة مطلوبة ومسببا نظر إليه الشارع. أما الأسباب الممنوعة فلا، كالنكاح الفاسد، النكاح المتعة وغيره، هذا لهان الشارع عن إيش؟ عن مداولته، هذا لا يترتب عليه سبب، بل هذا عليه مفسدة، لأنه سيؤدي إلى نكاح إلى وطئ كالزنا ووطئ غير مشروع. واضح؟ فلهذا الأسباب المشروعة مطلوبة. واضح؟ وأما الأسباب الممنوعة فلا، لأن الأسباب الممنوعة فيها مفسدة، والأسباب المشروعة فيها إيش؟ فيها مصلحة. أسباب ممنوعة فيها أسباب مشروعة فيها مصلحة. فالشارع لا يشرع سببا إلا لأن فيه مصلحة. كالأنكحة ليش؟ كالأنكحة الصحيحة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا فيه ماذا؟ فيه إزالة للمنكر وفيه إقامة للدين، واضح، وإخماد للباطل. أما الأسباب الممنوعة فلا، لأن كالنكاح الفاسد هذا يؤدي إلى اختلاط إيش؟ الأنساب، واضح، وأكس على ذلك، لأن النكاح الفاسد سيؤدي إلى أن يظن بأن الولد الذي سيأتي ولد يرث، وهو لا يرث في الحقيقة، لأنه ولد من نكاح فاسد لا يترتب عليه أثر الحل، حل المنكوح. فالأنكح الفاسد كنكاح الشغار نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأسباب قسمة، سبب مشروع يترتب عليه الأثر، سبب غير مشروع لا يترتب عليه الأثر بل المفسدة. فنكاح الشغار والنكاح المتعة باطل أو لا؟ هل يترتب عليه الأثر؟ لا، لا يرث. نحن الشارع لو تعاطى أدى ذلك إلى ماذا؟ إلى توريث من لا يرث، وإلى أن تجلس بنتك من صلبك إلى غير ولد، إلى غير أخيها، واضح؟ فهذا سيؤدي إلى أشياء ممنوع ومذموم ومفاسد. إذن السبب الممنوع فيه مفاسد، والسبب المشروع فيه إيش؟ مصالح. فإذا الأسباب المشروعة والممنوعة ترجع إلى المصلحة وليش؟ والمفسدة، وهي قاعدة كلية في جميع باب إيش؟ باب المقاصد، بل كل الشرع. عز الدين عبد السلام في قواعد الكبرى والصغرى أرجع الفقه الإسلامي كله إلى جلب المصلحة ودرء إيش؟ ودرء المفسدة، وقس على ذلك. واضح هذا؟ مفهوم؟ إذن هذا هو تمام الكلام على الشرط النوع الأول، واضح، وهو السبب. الآن نبدأ في الكلام على النوع الثاني وهو الشرط. وأول ما سيبدأ فيه الشيخ بالكلام على المراد بالشرط. طبعاً هنا الآن نبدأ بالكلام على الشروط، والكلام بعد ذلك على الموانع. طبعاً نعلم أن الآن نبدأ بالكلام على مسألة جديدة وهي مسألة الشرط. الشرط طبعاً الشرط هو له إطلاقات، الشرط إطلاقات، بعضهم يطلقوا الشرط على تعليق أمر بأمر، كلاهما إيش؟ في المستقبل، هذا يذكره اللغويون، تعليق أمر بأمر كلا كل منهما في المستقبل، كقولك إن جاءك زيد أكرمه، أو إن جاءني زيد أكرمته، هنا علقت إكرام زيد في المستقبل بمجيئه، فإذا هو تعليق أمر بأمر كلهم في المستقبل. هذا حقيقة الشرط، هو الشرط اللغوي بإن الشرطية يستفاد. وهناك الشرط العقلي، واضح، كشرط الحياة للعلم، هل يمكن علم بلا حياة؟ لا يصح. أو العقل، هل يمكن بدون علم بلا عقل؟ لا، هذا شرط عقلي يحكم العقل به. هناك شرط عادي يرجع إلى ماذا؟ إلى العادة، واضح، كنصب السلم، الصعود إلى السطح شرطه ما هو؟ نصب السلم، نصب السلم شرط في الصعود إلى السطح، فتح الباب شرطه وجود إيش؟ المفتاح. لا يمكن أن تفتح الباب وهو مغلق إلا بواسطة المفتاح. فالمفتاح شرطه أو وجوده. الشرط هذا يعتبر عادي. واضح. لأن المفتاح شرط عادي. مرة جمعوا مجانين في مستشفى المجانين أرادوا أن يختبروهم في العقل هل تحسنوا أو لا. فجمعوهم في غرفة. وهذه غرفة لا باب فيها. رسموا لهم باب. واضح. رسموا باب رسمة. باب. فصار كل واحد من المجانين هؤلاء المرضى يضرب في الجدار يظنه باب يريد أن يخرج ويسقط متألم من شدة الضرب. كل واحد يذهب إلا واحد كل ما راهم يضحك إليه كل ما راهم يضحك. يعني كلهم يفعلون هكذا ينظرون الرسمة يظنونها باب فيجرون إليها ويرتقمون في الجدار. كلهم يفعلون هذا إلا واحد يضحك كل ما يراهم يسقطون يضحك. قال هذا العاكل. ذهبوا قال إذن هذا الاختبار نجح في واحد لا يزال عاقل يعني تحسن منه. فجلسوا معه وقالوا لماذا تضحك؟ قال أضحك لأنهم يريدون أن يخرجوا من الباب والمفتاح معي. من أن يخرج الباب والمفتاح. فعرفوا بأنه أبو المجانين هؤلاء. قال يريدوا أن يخرجوا والمفتاح معي. لأن الشاهد أنه طلع أنه أكبر إيش أكبر مجنون. مفهوم واضح. إذن الشرط قد يكون عادي. هناك شرط شرعي وهو كشرط الطهارة للصلاة. شرط الطهارة للصلاة شرط عادي شرعي. لكن الشرط الشرعي قسمه. إذن هو شرط شرعي يعني لا يعرف تفضل لا يعرف كونه شرطا إلا من جهة من الشارع. لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ ويتطهر هل سنعلم بأن الطهارة شرط؟ لو لم يقم الله عز وجل إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم هل سنعلم أن الطهارة شرط؟ لا. إذن الشرط الشرعي هو الذي لا يعرف إلا من جهة من الشارع بخلاف العقل من جهة العقل العادي من جهة العادة وقس على ذلك. إذن الشروط الشرط إما عقلي وإما شرعي. إذا عرفنا قسام الشرط هنا أنه إما عقلي وإما شرعي وإما عادي. إذن الشروط الشرعية هي أوصاف تعتبر مكملة للعبادة مكملة للتكليف اشترطها الشارع لحكمة ليس هكذا عبث. ولهذا كل الشروط التي اشترطت في العبادات لها حكمة. فمثلا الفقهاء يقولون من شرط وجوب الزكاة من شرط وجوب الزكاة الحول لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه إيش الحول. ما الفائدة من هذا الشرط؟ لماذا شرط هذا الحكمة؟ لأنه مكمل. لأن الزكاة هي عبارة عن ماذا؟ ما المقصد من الزكاة؟ هو مواساة الفقراء مواساة الأغنياء بفضل مالهم بفضل مالهم يعني الزائد على مال من مالهم يعين به الفقراء حتى يحصل تكافل ليش الاجتماعي يعني التعاون الاجتماعي. إذن هو عبارة عن إعانة. الإعانة لابد أن تكون من غني ليش لفقير. متى تتم ويحصل الغنى الحقيقي حتى يمر على الإنسان إيش سنة كاملة وحول. لأن الإنسان يحتاج في هذه السنة إلى أن ينمي إيش ماله. فإذا مرت عليه سنة ومرت الفصول الأربعة اكتمل له من الزمن ما ينمي به إيش ما ينمي به ماله. فصار بهذا أقرب إلى الغناء. صار بهذا أقرب إلى ماذا؟ أقرب إلى الغناء. واضح. أظن هذه الساعة ركبوها جديدة ظاهرة ركبوها قريب الظهر اليوم ركبتوها ومتى اليوم عشان ما تشطح لأن هذه الساعة هذه تقدم كثيرا. إذا عموما نفس الشيء إذا ضبطوها على هذا. على كل حال شوف إذا نجد أن الشرط مكمل المعنى إيش الشرعي والحكمة الشرعية. واضح. أيضا الشارع شرط شروط منها الطهارة للصلاة، ستر العورة، لأنك ستقابل ملك من؟ الملوك، وهو الله سبحانه وتعالى. أن أنت عادة في العادة إذا ستقابل شخصا عظيما ماذا تفعل؟ تتلبس أحسن الثياب وتتزين وتتطهر وتغتسل حتى لا إيش؟ لا يظن بأن فيك رائحة كريهة، حتى لا يروح منك رائحة كريهة، واضح؟ فهذا عادة عند الملوك. ولهذا كان واحد من العرب معروف أنه قديما كان الشعراء يمدحون الملوك حتى يعطونهم إيش؟ المال. فكان واحدا من الشعراء يمدح الملك دائما، وقربه الملك وأعطاه شيء من المال، فبعض وزراء الملك حسده، واضح؟ حسده، رأى الملك يقربه، خشي على منصبه، ففعل له خطة. كان دائما الملك كل ما مدحه يعطيه هدية كبيرة. فمرة جهز قصيدة كبيرة للملك، فهذا الوزير غار، أراد أن يوقعه في الفخ، ففكر أنه يعزمه قبل ما يدخل. عندما يدخل بواب القصر اعترضه الوزير وقال: أنا أدعوك إلى وجبة خفيفة قبل ما تدخل الملك عشاني. قالوا: تمام. أتى له بوجبة كلها ثوم. الثوم معروف إذا أكلت منه كثيرا تبقى الرائحة كريهة في إيش؟ في فمك. فهو راح أكله، بعد ما أكله قال: سأستأذن لك من الملك حتى تدخل. دخل معه قصيدة كبيرة يريد منها جائزة. فدخل، أتى الوزير الملك وقال: شوف، هذا اللي كل يوم يدحك بالقصائد وتقربه وتعطيه يدعي أن رائحة فمك كريهة، يتكلم عليه ويقول: رائحة فمك كريهة وأن الإمام كريه الرائحة. قال: هكذا يقول؟ نعم. قال: انظره لما يلقي القصيدة. فدخل هذا على الملك وكان فمه فيه الثوم، فيلقي القصيدة ويفعل يده هكذا، لا يريد الملك أن يروح الثوم. فالملك ظن بأنه يكره رائحة الملك مثل ما قال الوزير، غضب الملك، هو فعله خطة، فغضب الملك غضب شديد، سكت ما تكلم. أتى لواحد من عطى ورقة، كتب له فيه ورقة شيء وطواها، قال: اذهب إلى المحل الفلاني فيه واحد من الولاة التابعين لي سيكرمك، واضح. وخرج، لما خرج قابل الوزير، قال: ماذا؟ قال: الملك أراد مكافأتي. قال: اذهب إلى الوزير فلان. قال: خلاص، بدل ما تروح لهناك أنا بجيبها لك. أراد أن إيش؟ أن يأخذ تلك الهدية، ظنها هدية كبيرة. أخذ الورقة وذهب الوزير بدله، والورقة كتب فيها: إذا أتاك حامل هذه الرسالة اقتله. أتى إليه قال: هذا قال لا. لما قرأ الوالي قال: خلاص اقتلوه. قال: مش أنا، هذاك واحد ثاني. قال: أبدا، أنت حامل الرسالة، قتله. ولهذا يقال: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. يعني لله در الحسد، شوف عدل الحسد، هو حسد وفي الأخير وداه حسده إلى ماذا؟ إلى أن قتل. ولهذا العرب تقول: لله در الحسد، يعني التعجب، ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. هنا قتله حسد، أدى به ألم، مات. وهكذا. إذن الشارع شرط ستر العورة، الطهارة، لأنك تقابل ملك من؟ الملوك. والعادة أن الإنسان إذا قابل عظيما يتزين له، فكذلك كيف بأعظم وملك الملوك؟ ولهذا صار هذا شرط مكمل للصلاة. الصلاة من مقصود منها؟ خطاب الله ومناجاته والخضوع له، وهذا يتم ويكون أعظم بمشروعية إيش؟ الطهارة وستر العورة واستكمال الكبائر. إذن الشروط دائما متممة لماذا؟ متممة للطاعات، ومتممة للعبادات، ومتممة للمشروط من حيث هو، واضح؟ وهو اللي ذكره الشيخ هنا، واضح. وهذا حالة مفهوم. الآن نبدأ في كلام آخر بقية، لكن الشرط ينبغي أن نعلم بأنه قسمان، سنبينه في آخر الكلام على الشرط. الشرط أيضا لا يكون إلا خارج الماهية، يعني ليس من الماهية. الماهية يريد بها هنا الحقيقة، سميت ماهية لأنها يسأل عنها بما هي. واضح مفهوم بما هي. فتقول أقول لك الإنسان، ما هو الإنسان؟ واضح. أقول لك الإنسانية، تقول ما هي الإنسانية؟ ما هي البشرية؟ واضح. ما هي الطهارة؟ فلها سميت ما هي، وهي الحقيقة الشيء، يعني تعريفه. دائما الشرط خارج عن ما هي، ليس داخل، كما قال صاحب مراقي السعود: والركن جزء الذاتي والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج. الطهارة هل هي في تعريف الصلاة؟ خارج عن. ولهذا هو، لهذا نجد الشروط قبل الدخول بالصلاة، قبل الدخول بشيئات الشرط كالطهارة، حتى بعضهم جعل النية من جملة الشروط ليس من الأركان. ولهذا يقول لك في تعريف الصلاة: هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هل الطهارة مذكورة في تعريف الصلاة؟ لا، إذا شرط. الشرط دائما خارج عن الماهية. الحياة شرط في العلم، صح، الحياة شرط في الإيش؟ في العلم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا، وإنما يرفعه بقبض من العلماء. إذن الشرط، الحياة، الحياة شرط. هل هي من العلم؟ لا، الحياة ليست علم. هنا الجاهل حي. الحياة شرط في العلم. لا علم بدون حياة، لا علم بدون عقل. لكن هل العقل جزء هو العلم؟ هل الحياة هو العلم؟ لا، العلم آخر، لأن هذا شرط وذاك مشروط. فالشرط دائما ليس داخل في الماهية، بخلاف في الركن. ولهذا انتقدوا على الفقهاء، ومنهم وليد الدين العراقي انتقد على النووي عندما عد الشاهدين من أركان النكاح. الشاهدان هل هم أركان النكاح أو من شروطه؟ الأظهر أنه من شروطه، لأن النكاح هو عبارة عن العقد الذي ينبني على الزوج والزوجة والولي. من الذي يقول زوجتك؟ الولي. ومن المرأة المزوجة؟ هي الزوجة. ومن القابل؟ هو الزوج. الشاهدان ايش وظيفتهم؟ يسمعون بس. إذن هم داخلين في حقيقة النكاح وغير داخل؟ غير داخل. ولهذا يقول ولي الدين العراقي في تعليقاته على المنهاج، يقول أن الشاهدان، أن الشاهدين بالشرط أشبه، يعني أشبه بالشروط منها بالإيش؟ بالأركان. ولهذا تجد العلماء حين يتساهلون، ربما يقول لك يعد الركن شرطا أو الشرط ركن، هذا منتقد واضح وكس على ذلك. ولهذا اكتب بيت المراقي: والركن جزء، نفس كلام هذا الموافقات ذكره سيدي عبد الله في المراقي، وهو من زياداته على جمع الجوامع، والكتب بيت واحد: والركن جزء الذاتي والشرط خرج، والركن جزء الذاتي والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج. الصيغة دليل الماهية، ليس الماهية نفسها. الشافعية يرون أن الصيغة ركن، لكن هذا المالكية لا يرتضونه. اكتب البيت: والركن جزء الذاتي والشرط خرج، أي خرج عن الذات والماهية. والركن جزء الذاتي والشرط خرج وصيغة دليلها، وصيغة دليلها أي دليل الماهية في المنتهج، أي في القول الأصوب والقول الأرجح. وصيغة دليلها في المنتهج. واضح. نعم، تفضل. والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها أي دليل الماهية في المنتهج أي في القول الأصوب. طيب، هذا عرفنا، واضح. بقي مسألة جديدة لا نتكلم عليها، وهي: هل يصح وقوع الحكم دون شرطه؟ الأصح أنه لا يقع الحكم دون شرطه إلا مستثنيا، إلا مستثنيا. فمثلا الزكاة واجبة، صحيح، وما شرطها؟ الحول. ربما توجد الزكاة قبل إيش؟ قبل وجود الحول. واضح، قبل وجود الحول. لكن وجودها قبل وجود الحول من باب تعجيل إيش؟ الزكاة. ليس من باب التعجيل؟ المقرر عند الفقهاء أن الزكاة يجوز إيش؟ تعجيلها بشرطها. الزكاة يجوز تعجيلها بشرطها، هذا هو عند الشافعي ومعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها العباس. طيب الحول متى سيوجد؟ تمام السنة. الحول شرطه للوجوب، ليس شرطه لليش؟ للجواز. الشيخ هنا جعله شرطه للجواز، لكن هذا في نظر، هذا التمثيل في نظر عندي. أنا أرى أنه والله أعلم أن هذا المثال لا يصح. صحيح الحول شرطه للوجوب الزكاة وليس شرطه ليش؟ للجواز. وإخراج الزكاة قبل الحول جائز وليس إيش؟ واجب. فتمثيل مصنف في هذا فيه نظر. أيضا كفارة اليمين ما سببها؟ سببها الحلف، واضح. والحنث إيش؟ الحنث مخالفة اليمين، فعل من يعل، هذا هو إيش؟ الشرط في وجوبها. يجوز تقديم على الحنث أو لا بعد الحلف؟ يجوز، لكن هذا عندنا الشافعية من باب تقديم الشيء على أحد سببين، الشيء عند أحد على أحد سببين، وهذا جائز. أي حكم شرعي استند إلى سببيه سببين يجوز تقديمه على أحدهما، مثل زكاة الفطر كما هو مقرر عند الفقهاء، لها سببان: إدراك جزء من رمضان وإدراك جزء من إيش؟ من شوال. لو مات الشخص قبل غروب ليلة العيد سقطت عنه زكاة إيش؟ الفطر. إذا لو أراد أن يخرج زكاة الفطر في أول رمضان يجوز وما يجوز؟ يجوز. قدمها على أحد السببين، تقديم الحكم على أحد السببين جائز إذا كان له سببان معا، مثل كفارة اليمين، مثل تعجيل الزكاة. عندنا الحول سبب، فهو من باب تقديم الزكاة على أحد إيش؟ سببيها. واضح، لأن عندنا الحول سبب وليس إيش؟ شرط. والشيخ هنا جعله شرط. إذن عموما لا يصح وجود الحكم دون شرط إلا كما قال غازي لأمر خارج كالصلاة فاقد إيش؟ الطهورين. أو على قوله هنا إذا مشينا أنه شرط نقول جاز من باب الرخصة تقديم إيش؟ الزكاة وتقديم كفارة اليمين على الحنث، إذا مشينا على كلام شيخ أبو إسحاق الشاطبي. واضح، وكس على ذلك. واضح هذا مفهوم. هذه المسألة الثالثة، بقيت المسألة الرابعة، باقي قليل إن شاء الله نكمل الشروط بإذن الله. هل عنده سؤال؟ هل عنده سؤال قبل ما نبدأ في كلام على الحيلة في إسقاط الشرط؟ قال ايش شايف؟ حد عنده سؤال؟ واضح هذا؟ ها؟ شرطه في التعدد او ماذا شرطه في التعدد؟ تعدد ايش؟ تعدد الزواج. أراد أن يتعدد يعني يتزوج اثنتين. والله شرطه أولا مع النكاح صحيح، لكن ينبغي أن يعدل بين الزوجات، شرطه العدل بين الزوجات. فإذا عرف من نفسه أنه قادر على القيام بالحقوق يتزوج. العدل هو المشكلة. واضح، أنت معدد كان لأن خلاص المطبق يسأل المطبق يعني. إذا كان لا يعدل مشكلة هذا. بإمكانك عدل. العدل نريده بالمبيت. المبيت ليس المراد عدل في العمل، هذا صعب. واضح هذا شيء يرجع إلى طبع الإنسان. أيوة بالنفر نفس الشيء. ينبغي أن يعدل، لابد أن تعدل بينهما في النفق. اعدل بينهما في النفق أيضا. ما تعطي واحد أكثر وغيرها إلا الهدايا الزائدة، هذه هذا شيء آخر، لكن ينبغي ألا تحسس، يؤدي للشكاك بين الزوجات. تجد الشخص الجديد يميل إليها أكثر من إيش؟ من القديمة. الله يعين، هذا مشكلة. قديمة تتعب أكثر، نساء معذبات، النساء اللي هن قدامة يعني. واضح. وهو مشكلة هذه اللي تعدد، فيه مصالح ولكن فيه مفاسدين. فهو يرتاح من ناحية الزوج الثاني، لكن نفسيا فيه مشاكل. في البداية يفرح، بعدين لأنه كل يوم محكمة. محكمة صح ولا لا؟ محكمة صح؟ كل يوم واحدة تجي واحدة وتقول أنت تلاحظ تلك وتحب تلك، مرأة بنفسها تقول أنت لا تحبني تحب تلك، بالفطرة تدلي كل يوم حالة نفسية، أنت تذهب إلى أين؟ تحقيق صح؟ في تحقيق أيضا، في تحقيق، في محاكمة، في مرة واحد مسكين عندنا في البلاد من قريتنا تزوج بالثانية ثنتين، وكان مزوج بثنتين كل واحدة في منطقة. فمرة من المرات تعبوا ساعة هنا، قالوا أريد أن أجمعهن معا، فأقنعهن حتى وافقا، وفي النهار ما شاء الله جلسن متعاونات، وفي اليوم الأول والأمور طيبة، وذهب إلى المزرعة يحرث وهو مرتاح أنهم فجلس يحرث حتى قريب المغرب، رجع إلى الخيمة ووجد عند الخيمة بلاوي، وجدهما يتصارعان كل واحدة ماسكة الآن صارت مضاربة. أتى هو ليفرق بينهما، عندما فرق بينهما أتت واحدة معها كدر، هذا كدر الكبير للطبخ، تريد أن ترميه في صاحبتها، ضربه هنا سقط مغميا عليه. بعدما سقط المغامين عليه جلسوا بجنبه يبكي، تبكي اثنينها. واضح. بعدها قال توبة إلى الله أني أجمع بين ضرتين في محل واحد. كاد أن يموت يعني، تلقى ضربة بالقدر في رأسه. فشاهد أنه هو عداوة خلقية بين الضرات، هذا أمر طبيعي، لكن وين في الظاهر توافقتها. ولكن سبحان الله يعني بعضهم يحب التعدد، بعضهم لا يحب التعدد يشتكي، فكل واحد. لكن كما معروف اسأل المجرب ولا تسأل طبيب، المجربين ربما يكونوا أعلم بذلك وأعلم بالمشاكل. واضح والله أعلم. طيب الآن نبدأ في مسألة جديدة، الحيلة في إسقاط الشرط. هل يمكن للشخص أن يسقط الشرط عن نفسه؟ هل يمكن للشخص أن يسقط الشرط عن نفسه؟ يعني الأحكام الشرعية لها شروط في وجوبها، هل يمكن للشخص أن يسقطها عن نفسه؟ في الحقيقة إسقاط الشرط عن نفسه هذا نوع من نوع التحيل في إسقاط خطاب الواجب. هذا إن كان الشخص يقصد إسقاط الشرط عن نفسه فهذا قصد مذموم ويعتبر معصية. واضح. كالحيلة في الزكاة بأن يبيع المال قبل إيش؟ قبل الحول للشخص ثم يسرد إليه حتى يقطع الحول، هذا لا يجوز. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما دل جاء في الحديث الصحيح لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفرق خشية الصدقة، لا يجمع بين مفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، إشارة إلى الخلط. يعني المال إذا خلط، إذا أنا معي 20 شاة وأنت معك 20 شاة وخلطناهما وجبت علينا الزكاة ولا وجبت؟ فلا يجوز تفريقهما لأجل إيش؟ إسقاط إيش؟ الزكاة، لأن هذا يعتبر تحيل. واضح. تحيل وحيلة تسقط بها الواجب الشرعي عن نفسك، مع أن الأوامر الشرعية أشياء تثاب عليها أمام الله سبحانه وتعالى. فالتحيل في إسقاطه يعتبر أمر مذموم وأمر مردود شرعا. المسألة الأخيرة وهي آخر مسألة سنقرأها بقيت ربع ساعة من الوقت، هي الشروط مع مشروطاتها، هي أقسام. إما أن يكون الشرط مكملا لحكمة المشروط، وهذا هو الغالب، كاشتراط الصيام في الاعتكاف. معروف أن الشافعي عنده لا يشترط الصوم في الاعتكاف، مالك اشترطه، قال لأنه مكمل له، واضح، لأن الصوم يكمل الاعتكاف، لأن الاعتكاف انقطاعا عن الليل ليش إلى العبادة، فهذا أنسب له الصوم، لأنك إذا كنت صائم لا تحتاج للخروج للأكل والشرب، واضح. فلهذا الصيام مناسب ليش للصوم. ولكن الشافعي عنده الصيام ليس بشرط، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه أن ينذره على نفسه، وهكذا وقس على ذلك. أيضا اشتراط الكفاءة في الإجبار، إذا أراد الولي أن يجبر بنته على الزواج، الشرط فيه إيش؟ أن يزوجها من كفء، لأن إذا زوجها غير كفء بغير رضاها ربما أدى ذلك للنزاع وأدى إلى فشل النكاح، فهو مكمل لمقصد النكاح وهو الألفة والمشروع العظيم وهو النكاح الذي فيه بناء بيت جديد، وهذا لا يتم إلا إذا كان هناك التكافؤ بين الزوج والزوجة والرضا. أما إذا لم يكن فلا، كيف مرة ستعاشر رجل فاسق؟ واضح. مثلا إذا قلنا الكفاءة هي الدين عند مالك، عند الشافعي لا، الكفاءة أعم، تشمل النسب والمال إلى آخره، وهو مذهب الحنابلة أيضا، الشافعي والحنابلة مشددين في الكفاءة، المالكية والأحناف لا، متساهلين. وقد يكون الشرط غير ملائم للمقصود ولا مكمل له، واضح، كما إذا اشترط في الصلاة أن يتكلم فيها، واضح، أو اشترط في الاعتكاف، هذا الشرط غير واقع لكن فرضي. الشرط قد يكون منافي ليش للمشروط لكن هذا غير واقع، كأن يأمرك الشارع في الصلاة بأن تتكلم، هذا منافي لمقصد إيش الصلاة، وهو إيش الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى، هذا يعني الشرط غير مناسب. الشروط لا تكون غير مناسبة، وإنما تكون غالب مكملة ليش؟ مكمل المشروط، لا تكون منافية له، وإنما ذكرها الشاطبي للتقسيم فقط العقلي، واضح. وقد لا يظهر في الشرط مناسبة أو ملائمة، واضح. وعموما العبادات قد في بعض الشروط لا تظهر ملائمة، مثلا في بعض العبادات قد لا تظهر الملائمة بين الشرط وبين المشروط، مثلا تحديد النصاب بأربعين شاه هذا تعبدي قد لا يظهر، النصاب من حيث هو مناسب لأنه غنى، لكن تحديده بأربعين قد لا يظهر إيش الحكمة، واضح، قد لا تظهر الحكمة منه. هناك أشياء، إقامة الصلاة، شرط الصلاة مثلا دخول الوقت في زوال الشمس، هل هناك حكمة ظاهرة من وقت الظهر وزوال الشمس؟ ليس هناك حكمة على أصح عند جمهور العلماء، بل هذا أمر إيش تعبد. إذا قد تكون الشروط لا يظهر منها إيش حكمة، ولكن الغالب منها أنها لها إيش حكمة، هذا الغالب. وقد لا يكون لها حكمة كأوقات الصلوات، لأن شروط للصحة والوجود، هذا تقسيم الشيخ اللي ذكره هنا، واضح. لكن يبقى تقسيم ما ذكره الشيخ، أن الشرط قسمان، شرط صحة وشرط وجوب، شرط صحة وشرط كالطهارة شرط للصحة، أما شرط الوجوب هو ماذا؟ البلوغ، الإسلام هذا شرط وجوب أداء. دخول زوال الشمس بالنسبة لصلاة الظهر شرط إيش؟ شرط الصحة ووجوب معا، قد يجتمع شرط الصحة ووجوب، ولهذا شروط الوجوب لا تكليف فيها بخلاف شروط الصحة فيها إيش تكليف، كالطهارة للصلاة شرط صحة مكلفين به، ستر العورة شرط الصحة مكلفين به، فشروط الصحة نحن مكلفون بها، أما شرط الوجوب فلا تكليف فيه، كالاستطاعة في الحج، كتحصيل النصاب للزكاة، هل هذا يجب تحصيله؟ لا يجب. هل يجب علينا نحن بعض كثرنا فقراء مثلا، هل يجب علينا أن نحصل النصاب حتى نزكي؟ لا، متى ما حصل النصاب وجبت عليك الزكاة، متى ما لم يحصل لم يجب. نفس الشيء الاستطاعة للحج. بخلاف شرط الصحة يجب عليك إيش؟ يجب عليك تحصيله. ولهذا يقول في مراكز السعود: شرط الوجوب ما به نكلف، وعدم الطلب فيه يعرف. يعني لا يكون مطلوب. كتب بيت المراكز تقسيم ما ذكره صاحب موافقة: شرط الوجوب ما به نكلف، وعدم الطلب فيه يعرف. المعروف عند الأصوليين أنه لا يجب طلب شرط الوجوب، هذا بالاتفاق. شرط الوجوب ما به نكلف، وعدم الطلب فيه يعرف. أي أحد عنده سؤال؟ خاصة بقيت كم؟ 10 دقائق نفتحها للأسئلة. شرط الوجوب ما به نكلف، وعدم الطلب فيه يعرف. الطلب فيه يعرف. وعدم الطلب فيه يعرف. هذا ايوه. حد عنده سؤال؟ نفتح باب الاسئله لمن يريد السؤال. خلاص نختم 11، خلاص باقي 10. تفضل يا شيخ. نعم الشيخ سيشل. نعم ها السنوات الاخيره هذه ايوه نعم خطباء يطلبون للتحريض ولتدريب للأمة حتى ينفقوا كثيرا، أو حتى إذا كان مؤسسة حتى يتصدقون تصدقوا لتلك المؤسسة. لكن بطريقة يعني في المسابقة، لكن لنية خصوص يعني يعني خصوصي المسببه. ايوه لا بأس. أيوة نعم. هذا يعني هل في شيء تقصد؟ على كل حال شوف، الحث على الخير هذا مطلوب، فانت يجب عليك ان تحث على الصدقه لاي مؤسسه كانت. إذا كانت وظيفتك كنت أنت مثلا مندوب عن مؤسسة معينة فلا بأس. احنا قلنا أن أنت المطلوب منك أنك تحث الناس، كونهم أعطوا كثير قليل هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. لكن قلنا أن المسبب لا مانع من أن تلاحظه وتقصده. الواجب عليك ما هو؟ السبب. المسبب ليس واجب أن تلاحظه، لكن قلنا إيش؟ ملاحظته مقصودة ومهمة، لكن نحن الذي ننفي هو أنه لا يجب عليك. الواجب هو ماذا عليك؟ حث الناس على الصدقة، امتثلوا أم لم يمتثلوا. لكن كونك أنت تريد أن يمتثلوا هذا هو المقصد الأساسي. فإحنا فرق ما بين الملاحظة وبين الواجب من الله. ما هو الواجب والمطلوب؟ السبب. المسبب أنت مقصود لديك، ولكنه أنت إذا فعلت السبب برئت إيش ذمتك. حصل المسبب أم لم إيش أم لم يحصل. لكن الملاحظة والقصد ليست ممنوعة، جائزة، كما نبهنا عليه في الدرس الماضي. واضح. هل عندك سؤال ثاني؟ ها نعم شرط الجعل في إيش؟ هل كل صلاة ليست كتاب الله ويفسد العقل؟ لا لا لا، هذا ليس، هذه طبعا مش تتعلق بالمعاملات. اعلم ان ليس كل، هو جاء في الحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو لغو، واضح، وفي رواية فهو باطل. اعلم ان الشروط ان كانت اللي لا يقتضيها الشرع ولا يلزمها اقسام، تارة تنافي المقصود فتبطل العقد، وتارة تنافي المقصود العقد نفسه فتبطله، وتارة لا تنافي ولكن لا تقتضي، فهذا يلغو. مثل أن قال لك شخص بعتك هذا الكتاب بشرط ألا تبيعه ولا تقرأه ولا تنتفع به، هذا ينافي مقصوده باطل. أما إذا بعتك عبدا وقلت هذا العبد لا تؤكله إلا الناس، لا تؤكله الروتي، هذا لا ينافي العقد لكن لغو. أنا بعتك عبد، قلت والله بعتك هذا العبد لكن لا تؤكله إلا أكل الملوك، هذا يلغو الشرط، لا ينافي المقصود، لكن مقصود البيع ما هو؟ الانتفاع. زوجتك موليتي بشرط ألا تطأها، هذا ينافي المقصود. أما قال زوجتك بنتي بشرط أن تؤكلها الفستق، هذا ليس شرط لاغي، لكن لا ينافي مقصود إيش؟ النكاح، وهو ما شرع من أجله. هذه مسألة تذكر بالبيوع غالبا، واضح. والله أعلم، قلنا كذا 11 إلى 5، نكتفي بهذا وتواصلون إن شاء الله. باقي معنا عصر، لأن قرأنا 20 صفحة، العصر 10، بكرة إن شاء الله ندخل في المقاصد، مقاصد طويلة شوي إن شاء الله، يومين بتكفي، يومين إن شاء الله.